أنت حينما تقرأ الآية السابقة تشعر قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال إيه يا قوم فتوجه نبي الله نوح وبالخطاب إلى قومه جميعا الذين تكفروا بالرجع من خارج الإسلام. وهذا واحد وهذا يعني أن معظم الأمم كسيون أقولها بمن الدين أن معظم الأمم كسيون تجد أن الأمة معظم من فيها يتبعون السادة والفقراء والملأ فلا يكون له كلمة ولا يكون له رأي وإنما إذا قارن السادة والفقراء فهم يغلبون ويقتلون ويقتلون حتى يلقاهم قاصدا وإذا سجد السادة والفقراء حتى يلقاهم السادة والفقراء حقا وحمدا وهنا تجد أن النبي تكفر والحق ونبي الله نور هذا يعني أن الباقي تكفرات أتباع هذه الواحدة الثانية التي تستفيد من هذا التعبير أن دائما الحق يؤمن بالدرجة الأولى الدرجة الأولى ولذلك تجد أن بهذا الحق يتقاطعون أولا مع السادة والكبراء لماذا؟ السادة والكبراء الناس يتبعون الهوى غالبا يتبعون الهوى ومن مصلحته ألا يأتي رجل ألا يأتي مدين ألا يأتي متورع يتعارض أن يأتي أحراره فحد الله حدثوه لأنفسهم الناس ثم يكون السادة الناس العبيد يعتادوا أن يكون أن يكون سادة تأثرت على الجبل أن يكون جبل أسلم يا غلط إذا حرام إذا لا يجب الجوازية ومن يحكم الحرب من حاكم هو خدام عند القوم وهو الصادمهم أتعطون هذا الكلام عن أجل بكل المقاييس عند هؤلاء كارثة كارثة ولذلك تجد أن الكارثة والكبراء في كل عصر وفي كل دين ومع دعوة كل نبي ومع كل دعوة حق يحتاجون موقفا يجلبون الناس من على هذا الحق حتى يحققون على الناس فيه من زيادة وحتى يقلب الناس ويحمل هو الذي لله وأعوذ فكانت النتيجة أن الذي تكفل بالله على نبي الله نوح إنما غن الملأ وقال الملأ الملأ في لغة العرب هم القوم الذين يملؤون صدور المجالس كانت المجالس اليوم فين كان الذي هم يملؤون صدور الملك كما يقول أهل العلم هم الذين يملؤون دارة المجلس الواحد اثنين ويملؤون القلب والعين مهابة والجلال إذا حال ذلك يشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا الشيء لا يرى نفسه بغيره، وإنما يحكم على أهل الحق بأمانة. وهذا من ضد قولنا يبعون بعنوش ولا معابهم مرسلوه لانه يحق دماغ ان هو ايه الوصف الوصف. فانت لو طلعت تقول اتق الله جد اتق الله فاتق شرع الله تبقى مسلم الذي بالعار. ولو تقول صح لو تكون بعيدة بالدولة الشخصية الله يسلمك ثالثة حزب الله ولا مرادية ثالثة الله هي خلاص بقى هو في ضلاله دي اللي بيقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم من حد جحود حد وحيد يصلح لكم الحق من الحدود الوجه من أجل من قبيل ولا Thank you. ya. Kenapa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. تأخذ ممن علمهم. من ربكم ذكر ذكر اللي هو نص يعني ضعف وما الى هذا. والبعض قال الذكر الكتاب والمنبر. قال الله في القران ان نحن الجن الذكر نقول له نقول. والبعض يقول يسموه مع كتاب ومنهج. لأني قاعد بحلول إحتاجات جارين الجنوب ليلا ونهار، بالليل والنهار. وارث الله يوسف انا بملك فحين وانت ولم تجد احد الا Oops.